لقد خلقنا الإنسان في كبد. يحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لن يرجع أحد. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.